بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المصنف رحمه الله: فصل. وصلاة الجمعة ركعتان إجماعا. حكاه ابن المنذر: يقرأ جهرا ندبا لفعله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بالمنافقين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الجمعة ركعتان، إلى آخر كلام. لازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الجمعة، حيث تقدم في الدروس الماضية الكلام على كثير من أحكام صلاة الجمعة. ثم إن المصنف هنا رحمه الله يبين أن صلاة الجمعة ركعتان، وهذا بإجماع العلماء على أن صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، كما قال عمر رضي الله عنه: صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، وقد خاب من افترى، وقد خاب من افترى. هكذا يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلاها أكثر من ركعتين لا في صحيح. فدل ذلك على أن صلاة الجمعة ركعتان، وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ذلك. قال: يقرأ جهرا ندبا لفعله صلى الله عليه وسلم. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه يسن للإمام أن يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، ولو أسر في القراءة فلا بأس، لأن الجهر في الصلاة الجهرية والإسرار في الصلاة السرية وفي الركعات السرية كل ذلك مسنون، فلو جهر في سرية أو أسر في جهرية فلا بأس، لأنه أتى بالركن وهو القراءة. فالجهر سنة، والإسرار في الصلاة السرية وفي الركعات السرية سنة أيضا، فلو عكس بأن جهر في صلاة سرية أو أسر في صلاة جهرية فلا بأس، لأن الركن هو القراءة وقد أتى به. ولذلك قال المصنف: يقرأ جهرا ندبا. ندبا يعني مسنونا، فيسن له أن يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، ولو أسر بالقراءة فلا بأس بذلك. قال: لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة. قال: في الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بالمنافقين. فيسن أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وأن يقرأ في الركعة الثانية بسورة المنافقين. قيل: والله أعلم، إن الحكمة في ذلك هو ما اشتملت عليه سورة الجمعة من الحث على المبادرة إلى حضور صلاة الجمعة، في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فلما في صلاة في سورة الجمعة من الحث على المبادرة إلى صلاة الجمعة وبيان فضلها وأنها من أسباب الفلاح والسعادة للعبد في الدنيا والآخرة، شرع قراءتها في يوم في صلاة الجمعة. وأما بالنسبة لسورة المنافقين فقيل إن الحكمة في ذلك، والله أعلم، أن فيها التحذير من الاتصاف بشيء من صفات المنافقين والعياذ بالله، لأن أخطر ما يكون على المرء أن يداخله شيء من الرياء، أو أن يتصف بشيء من صفات المنافقين. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهذه السورة لما فيها من التحذير عن صفات المنافقين، وفيها التذكير بصفاتهم وفضحهم، حتى يتجنب المؤمن هذه الصفات خشية أن يتصف بشيء منها وهو لا يشعر. فالمصنف رحمه الله ذكر أنه يسن أنه يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وبسورة المنافقين، وهذه إحدى القراءات التي كان يقرأ فيها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة. ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح مسلم أنه كان يقرأ أحيانا بسورة الجمعة وبهل أتاك حديث الغاشية، بسورة الجمعة وبسورة الغاشية. الصفة الثالثة أن يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وبهل أتاك حديث الغاشية. فتبين بهذا أنه يسن للإمام أن يقرأ في صلاة الجمعة بإحدى هذه السور، إما أن يقرأ بالجمعة وبالمنافقين، وإما أن يقرأ بالجمعة وبالغاشية، وإما أن يقرأ بسبح والغاشية. وقد نص العلماء رحمهم الله على أنه لا يستحب أن يقرأ بعضا من سورة الجمعة وبعضا من المنافقين، بل المسنون أن يقرأ بالسورة كاملة في الركعة الأولى سورة الجمعة، وبسورة المنافقين في الركعة الثانية. وإن قرأ بسبح والغاشية أتم سبح بالركعة الأولى وأتم الغاشية في الركعة الثانية. فيكره أن يقرأ بعض السورة في الركعة الأولى وبعض السورة الثانية في الركعة الثانية، أو أن يقسم السورة الواحدة، كان يقسم سورة الجمعة في الركعتين أو يقسم سبح في الركعتين، كل ذلك مما يكره، لأنه خلاف هديه صلى الله عليه وسلم. فالأولى بالإمام أن يقرأ كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ. وسن أن يقرأ في فجرها أي الجمعة في الأولى ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان بعد الفاتحة فيهما نصا. ثم بين المصنف رحمه الله أنه يسن أيضا أن يقرأ الإمام في صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى يقرأها كاملة، وأن يقرأ في الركعة الثانية بسورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر، كما بين أنه يسن أن يقرأ بهاتين السورتين كاملتين. فيكره أن يقرأ بعض السجدة في الركعة الأولى وأن يقرأ بعض الإنسان في الركعة الثانية كما يفعلها اليوم بعض الأئمة، هذا مما يكره. كما نبه العلماء رحمهم الله على أنه ليس المشروع والحكمة من مشروعية قراءة السجدة هو لما فيها من سجدة، لا، بل الحكمة من ذلك كما بين العلماء رحمهم الله هو ما اشتملت عليه هاتين السورتين من ذكر المبدأ والمعاد، ذكر مبدأ الإنسان وخلقه ثم معاده في الآخرة إلى ربه. والحكمة أيضا في تخصيص قراءتهما بفجر يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو يوم البعث والنشور، فلذلك شرعت قراءة هاتين السورتين تذكيرا للناس بالمبدأ وبالمعاد وبالحشر في هذا اليوم وهو يوم الجمعة. ولذلك ينبغي للإمام ويستحب له أن يكثر من قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، ويكره له أن يقتصر على بعض آيات منهما كما يفعله بعض الناس. كما نص العلماء رحمه الله على أنه يكره له أن يقرأ بسورة أخرى فيها سجدة، لأنه ليس المقصود من قراءة ألف لام ميم السجدة هو ما فيها من سجدة، لا، بل لما فيها من معان عظيمة. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله. متفق عليه من حديث أبي هريرة، وتكره مداومته عليهما. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه يكره أن يداوم على قراءة هاتين السورتين، يعني قراءة ألف لام ميم السجدة وأن أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة، خشية أن يظن أن قراءتهما واجبة، فيستحب للإمام أن يكثر من قراءتهما، لكنه ينبغي أن يترك قراءتهما في بعض الأحيان حتى لا يظن أن قراءتهما واجبة. نعم. وتحرم إقامتها أي الجمعة كما تحرم إقامة عيد في أكثر من موضع من البلد، لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد إلا لحاجة كسعة البلد وتباعد أقطاره أو بعد الجامع أو ضيقه عمن تصح منه أو ضيقه عمن تصح منه الجمعة، وإن لم تجب عليه كما فهمه المصنف من كلام صاحب المنتهى في شرحه. إلا لحاجة كسعة البلد وتباعد أقطاره أو بعد الجامع أو ضيقه. أو ضيقه كمن تصح منه الجمعة، وإن لم تجب عليه كما فهمه المصنف من كلام صاحب المنتهى في شرحه. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه يحرم أن تقام الجمعة في البلد الواحد في أكثر من موقع، فيكتفى بموضع واحد يعني بمسجد واحد تقام فيه الجمعة، ولا يجوز أن تقام في البلد أكثر من جمعة إلا لحاجة تقتضي ذلك. والدليل على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الجمعة في المدينة إلا في مسجده، ولم تكن الجمعة تقام في المساجد الأخرى، بل كان أهل المدينة كل ومن حولها يأتون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في سائر البلدان لم يكونوا يقيمون في البلد الواحد أكثر من جمعة إلا إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، كأن يضيق المسجد أو يبعد المسجد عن بعض الناس بعدا يشق عليهم الوصول إليه، فإنه لا بأس بذلك، لأن علي رضي الله عنه صلى العيد للناس خارج البلد، وهذه هو السنة، ثم أمر شخصا أن يصلي بالضعفة في داخل المدينة، فدل ذلك والعيد مثل الجمعة، فإنه يحرم أن تقام صلاة العيد في أكثر من موضع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقيم صلاة الجمعة ولا صلاة العيد إلا في موضع واحد إلا لحاجة تقتضي ذلك، لضيق المسجد أو بعده أو وجود فتنة بين الناس بينهم خلاف وفرقة ولا يمكن أن يجتمعوا في موضع واحد، فإنه درءا للفتنة بينهم لا بأس أن يقيموا جمعتين في موضعين، فلا تقام الجمعة في أكثر من بلد إلا لحاجة تقتضي ذلك، والحاجة تقدر بقدرها. قال وحينئذ فالتعدد في مصر لحاجة. نعم، يقول وحينئذ فالتعدد في مصر يعني في البلد الكبير هو مصر، فإنه يجوز للحاجة، والدليل على ذلك إقرار العلماء لإقامة الجمعة في أكثر من موضع في بغداد، فإن بغداد دار السلام وعاصمة البلاد الإسلامية، لما بنيت وكبرت وكانت تنقسم إلى قسمين شرقية وغربية أقيمت الجمعة في الجانب الشرقي وفي الجانب الغربي بينهما فيهما، وكان يفصل بينهما نهر دجلة. ولخوف فتنة فيجوز التعدد بحسبها فقط. فيجوز التعدد بحسبها يعني بحسب الحاجة، الأصل أن لا تقام الجمعة إلا في موضع واحد، إن احتاجوا أقيمت في موضع ثاني، إن احتاجوا إلى زيادة موضع ثالث، أما الإكثار وغير حاجة ف فإن هذا لا يجوز، ويترتب عليه عدم صحة صلاة متأخرة منهما. لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، فكان إجماعا كما ذكره في المبدع. نعم، يبين المصنف أنه يجوز أن تقام الجمعة في أكثر من موضع في البلد للحاجة فقط، وقال إن مستدل على ذلك بفعل المسلمين في العصور المفضلة وما بعدها في عصور كثيرة من غير نكير من العلماء، لكن بشرط الحاجة. أما من غير حاجة فإنه لا يجوز أن تقام في أكثر من موضع. فإن فعلوا أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة، فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها ولو تأخر. ثم يبين المصنف رحمه الله أنهم لو صلوا الجمعة في موضعين يعني في مسجدين أو أكثر من غير حاجة إلى ذلك، يبين أيهما الصحيحة، فيقول إن الصحيحة ما باشرها الإمام يعني الحاكم أو الأمير في البلد، ما باشرها الإمام أو أذن فيها ولو تأخرت، يعني ولو تأخر في الدخول في الصلاة، لأن ما باشرها الإمام أو أذن فيها أولى من غيرها. فإن استويا في إذن أو عدمه، يعني فإن استويا في إذن يعني أذن الإمام أو الأمير أو الحاكم أو المسؤول في البلد بإقامة جمعتين أو لم يأذن بشيء منهما وإنما الناس أقاموها من غير إذن، فالمسبوقة بالإحرام من جمعة أو عيد باطلة. يعني الصحيحة منهما يعني من جمعة أو عيد هي المتقدمة، والمتأخرة لم تصح منهم الجمعة ويجب عليهم أن يصلوها ظهرا. نعم. المسبوقة بالإحرام من جمعة أو عيد باطلة، لأن الاستغناء حصل بالأولى فنيط الحكم بها. يبين وجه بطلان المتأخرة، يقول إن الاستغناء يعني إقامة الجمعة الواجبة حصلت في الصلاة الأولى وحصل بها الكفاية، فالثانية لا تجوز لأنه لا باطلة ولا تصح جمعة، بل عليهم أن يصلوها ظهرا، لأن الجمعة لا يجوز أن تقام في أكثر من موضع بغير حاجة، ونظرا لأن الجمعة الثانية أقيمت من غير حاجة إلى ذلك فإنها لا تصح جمعة، وعليهم أن يصلوا ظهرا، ولا يجوز لهم أن يكرروا ذلك مرة أخرى، بل عليهم أن يصلوا في موضع واحد. نعم. وإن وقعتا معا ولا مزية لأحدهما بطلتا. ثم يبين أنه لو وقعتا معا يعني كبر الإمام في كلا الإمامين في الموضعين معا وانتهيا معا فكلاهما صلاة باطلة، عليهم أن يجتمعوا ويصلوها جمعة إن كان الوقت باقيا، وإن كان قد خرج الوقت قال فيصلوها ظهرا. فإن أمكن اجتماعهم وبقي الوقت صلوا جمعة وإلا فظهرا. يعني هكذا ذكر المصنف القول الآخر أنها تصح من الجميع مطلقة، أنها تصح من الجميع مطلقة. وإن جهل الحال بأن لم يعلم سبق إحداهما ولا معيتهما صلوا ظهرا وجوبا. يقول فإن جهل الحال أي لم يعلم أيهما أسبق وقد استويا في إذن أو في عدمه فإنهم يصلونها ظهرا وجوبا، لاحتمال أن كل واحدة منهما لم تصح. نعم. لاحتمال سبق إحداهما فتصح ولا تعاد. فتصح المتقدمة، لكن نظرا لأنه لا يدرى أيهما قال فيصلوها ظهرا. نعم. وكذا لو أقيمت في مصر جمعات وجهل، يقول نعم الحكم واحد في هذا. نعم. وجهل كيف وقعت، وإذا يقول الحكم واحد سواء كان جمعتان أو ثلاث جمع أو أربع، والقول الآخر عند بعض أهل العلم أنها كلها تصح، لكن يكره إقامة جمعة في أكثر من موضع، يكره أن تقام جمعة في أكثر من موضع، والأقيمة في أكثر من موضع فإنها تصح، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله، لعدم الدليل الصحيح الصريح في بطلان صلاة المتأخر منهما. نعم. وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإمام سقوط حضور لا وجوب. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه إذا وافق العيد يوم الجمعة فإنه يسقط عمن حضر العيد حضور الجمعة، يعني لا يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة لأنه اجتمعت صلاتان في يوم واحد متشابهتان، فاكتفى الشارع بأحدهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العيد بالمسلمين وقد وافق ذلك يوم الجمعة خير الصحابة رضي الله عنهم بين الحضور للجمعة وبين عدم الحضور، وقال عليه الصلاة والسلام إن مجمعون يعني مقيمون الجمعة، فمن شاء أن يحضر ومن شاء أن لا يحضر. وهذا من يسر هذه الشريعة وسهولة أحكامها. غير الإمام فإن الإمام يجب عليه أن يقيم الجمعة إن حضر العدد المعتبر، إن حضر العدد المعتبر، كما أنه يجوز للإمام أن يصلي الجمعة ويكتفي بها عن صلاة العيد. يجوز إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة أن لا يصلوا عيد ويكتفون بصلاة الجمعة، كل ذلك يجوز، وإن صلوا العيد وصلوا الجمعة فهو أولى وأفضل. وإلا لو اكتفى الإمام بصلاة الجمعة عن العيد ولو قدمها في الضحى فلا بأس بذلك، لفعل عبد الله بن الزبير، فإن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما كان أميرا على مكة وافق يوم العيد يوم جمعة فلم يصلي العيد وقدم الجمعة وصلاها ظهرا واكتفى بذلك، فكأن بعض الناس شكوا في صحة ذلك فذهبوا إلى حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وسألوه عن فعل عبد الله بن الزبير فقال أصاب السنة. فدل فعل هؤلاء الصحابة واتفاقهم على ذلك على صحة هذا العمل وأنه عمل مشروع، لأنه يوم عيد اجتمعت فيه عبادتان متشابهتان فاكتفي بأحدهما عن الأخرى. لكن إذا صلى الإمام العيد فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة به، فمن صلى العيد سقط عنه حضور الجمعة، وإذا لم يحضر لصلاة الجمعة فإنه يجب عليه أن يصليها ظهرا لأنه لا تسقط عنه الفريضة، فهو إما أن يصلي جمعة وإما أن يصلي ظهرا. كما أنه من لم يصلي صلاة العيد فإنه يجب عليه وجوب أن يصلي جمعة فلا يسقط عنه حضور الجمعة. سقوط حضور لا وجوب كالتمريض. سقوط حضور لا سقوط وجوب، لأن لو قيل سقوط وجوب لما وجب عليه أن يصليها ظهرا، فهو كالمريض، المريض يسقط عنه الحضور لصلاة الجمعة لكن لا تسقط عنه الصلاة، فلذلك إذا ما حضر للجمعة يصليها ظهرا. فكذا من صلى العيد مع الإمام فإن الجمعة تسقط عنه سقوط حضور لا سقوط وجوب، فلذلك يجب عليه أن يصليها ظهرا إذا لم يصلها جمعة مع الإمام. دون الإمام فيلزمه الحضور. دون الإمام فإنه يلزمه الحضور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم العيد صلى بهم أيضا الجمعة، وأذن للصحابة لمن صلى العيد من الصحابة أذن له في أن لا يحضروا الجمعة ويصلوها ظهرا. نعم. فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها. نعم، فإذا اجتمع معه العدد المعتبر وهو 40 من أهل وجوبها كما تقدم صلى بهم جمعة، وإن لم يحضر العدد المعتبر وهو 40 فإنه يصليها أيضا الإمام ومن حضر معه صلوها ظهرا. نعم. وإلا صلوا ظهرا، وكذا يسقط عيد بها إذا عزموا على فعلها. وكذا يسقط عيد بها، يعني يسقط عيد بها يعني بالجمعة، فلا يجب عليهم أن يصلوا العيد إذا عزموا على إقامة صلاة الجمعة بدلا عنها، لفعل عبد الله بن الزبير هنا في المسجد الحرام لما كان أميرا على مكة رضي الله عنه وأرضاه. فوافقه من حضر من الصحابة رضي الله عنهم، فدل ذلك على جواز هذا الفعل، وأن الإمام له أن يكتفي بصلاة الجمعة عن صلاة العيد. نعم. وأقل السنة الراتبة بعدها. ثم يبين المصنف الآن ماذا يشرع للمأموم صلاته، ماذا يشرع للإمام وللمأموم صلاته من السنن بعد صلاة الجمعة، كم يصلي من النوافل بعد صلاة الجمعة، هل يصلي ركعتين أو يصلي أربع أو يصلي ست، يبينه المصنف رحمه الله. نعم. بعدها أي الجمعة ركعتان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه من حديث ابن عمر. وأكثرها قال وأقل السنة الراتبة بعدها أي بعد الجمعة ركعتان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه. وجاء في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما في بيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. فأخذ من هذا بعض العلماء أنه يسن لمن صلى الجمعة، يسن لمن أراد أن يتنفل بعد الجمعة أن يصلي ركعتين في بيته، وإن صلى النافلة في المسجد فيسن أن يصليها أربع ركعات، يسن أن يصليها أربع ركعات. أكثر الأحاديث تدل على ذلك، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم وغيرهم من العلماء للأحاديث الكثيرة الدالة على ذلك، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، فليصلي بعدها أربع ركعات. فأخذ العلماء من هذين الحديثين أنه إن صلى في بيته فيسن أن يصلي ركعتين، وإن صلى في المسجد فيصليها أربعة، لعموم قوله عليه السلام إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. قالوا هذا محمول على أنه إذا صلىها في المسجد، وأما إذا صلى في البيت فأفضل أن يكتفي بركعتين. لكن المصنف رحمه الله ذكر هنا أنه أن السنة الراتبة بعد الجمعة أقلها ركعتين، أقلها ركعتان، وأكثرها ست ركعات. وقوله ست هذا أخذ من أثر ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه جاء عند أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا صلى الجمعة في المدينة انصرف إلى بيته وصلى ركعتين، وإذا صلى في المسجد الحرام صلى ست ركعات، صلى ست ركعات بعد الجمعة. وقال هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولذلك جاء عن الإمام أحمد أن المصلي مخير بين أن يصلي ركعتين أو أربع أو ست، وقال كل ذلك حسن لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلى ركعتين أو صلى أربع أو صلى ستة فكل ذلك حسن. لكن بعض العلماء استحبوا إذا صلاها في المسجد يعني النافلة أن لا يقتصر على ركعتين، قالوا حتى لا يشبه الجمعة بالظهر، لأنه إذا اكتفى بركعتين وصلاة الجمعة أيضا ركعتان فإنه بهذا يشبه الجمعة بالظهر لأنه صلى أربع ركعات. فالأولى ألا إذا صلى النافلة في المسجد بعد الجمعة إن صلاها في المسجد فالأولى أن يصلي أربع ركعات أو ست ركعات. وأكثرها أي السنة بعد الجمعة ست ركعات، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أبو داود. لأن ابن عمر رضي الله عنه ثبت عنه في سنن أبي داود بسند حسن أنه إذا صلى الجمعة في المدينة ذهب إلى بيته وصلى ركعتين، وإذا صلى في المسجد الحرام صلى بعد جمعة ركعتين ثم تقدم وصلى أربعة، وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويصليها مكانه بخلاف سائر السنن فببيته. نعم، يقول يصليها في مكانه يعني في المسجد، هكذا يقول المصنف، بخلاف سائر السنن فالأولى في بيته. والقول الآخر أن الأفضل أن يصليها في بيته، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الجمعة ركعتين في بيته، ولقوله عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فصلاة النفل في البيت أولى وأفضل لما في ذلك من البعد عن الرياء والإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولما فيه من حصول البركة في المنزل. ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة في البيوت، وقال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، لأن الصلاة خير وبركة على أهل البيت. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من صلاة النفل في بيته رجاء حصول البركة فيه وفي أهل بيته وفي البيت عموما، ولأن ذلك أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن النياء. ويسن فصل بين فرض وسنته بكلام أو انتقال. ثم يبين المصنف أنه يسن أن يفصل بين الفرض والسنة بكلام كتسبيح ونحوه، وأن لا يصل السنة أن يستغفر الله بركة على الجلال والإكرام إلى آخر الأذكار الواردة، ثم يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له تمام المئة. يسن له أن يأتي بهذه الأذكار ثم أن يأتي بالسنة بعد ذلك. أما ما يفعله بعض الناس من صلة السنة بالفريضة فإن هذا مما يكره. أو انتقال من موضعه ولا سنة لها قبلها أي راتب. ثم يبين المصنف رحمه الله أن الجمعة لا سنة لها راتبة قبل الصلاة، يعني ليس هناك سنة راتبة قبل الصلاة، لا ركعتين ولا أربع ولا ست، لكن يسن الإنسان إذا جاء أن يصلي حتى يخرج الإمام، يعني يخرج إلى الخطبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اغتسل يوم الجمعة إلى آخر الحديث، ثم قال ثم جاء إلى المسجد ولم يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له إلا كانت كفارة لما بين الجمعة والجمعة الأخرى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا هو قوله عليه الصلاة والسلام ثم يصلي ما كتب له، يستحب الإنسان إذا جاء إلى المسجد يوم الجمعة أن يكثر من الصلاة، لكن ليست هناك سنة راتبة يعني ثابتة يسن أن يأتي بها، بل يصلي ما شاء. فالأفضل للمأموم إذا جاء إلى المسجد يوم الجمعة أن يكثر من الصلاة. ولذلك روي عن السلف منهم من كان يصلي ركعتين، ومنهم يصلي أربع، ومنهم يصلي ست، ومنهم يصلي ثمان وعشر واثنتي عشرة ركعة، كل ذلك روي عن السلف رضي الله عنهم. وكان الإمام أحمد يصلي حتى يؤذن المؤذن، يعني حتى خروج الإمام للخطبة. فهذا الذي ينبغي للمأموم إذا جاء الجمعة أن يشتغل بطاعة الله من صلاة وتسبيح وتحميد وقراءة القرآن، وأن لا يشتغل بشيء من أمور الدنيا. وينبغي له إذا قرأ القرآن أيضا أو سبح أو هلل أن لا يشغل إخوانه المسلمين برفع صوته، فإن ذلك مما يكره بل قد يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على الصحابة في المسجد وهم يجهرون بقراءة القرآن نهاهم عن ذلك، وقال لا يجهر بعضكم على بعض، لأن هذا فيه نوع من الأذى بإخوانه المصلين وبإخوانه التالين وبإخوانه الذاكرين، فلا يجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه المسلمين ولو كان سبب الإذاء هو عبادة. ينبغي له أن يخفض من صوته في قراءة القرآن أو في الذكر ولا يؤذي إخوانه المسلمين ويشوش عليهم. نعم. قال عبد الله رأيت أبي يصلي. قال عبد الله يعني ابن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعات. قوله يصلي إذا أذن المؤذن يعني أنه يتم صلاته والمؤذن يؤذن. هكذا فسره ابن القيم رحمه الله. يقول إن هذا يدل على أن الإمام أحمد كان يصلي حتى يؤذن المؤذن، فإذا أذن المؤذن أكمل الصلاة التي هو فيها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.